بلبل وصدح وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح الحمد لله فارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع ماء وتفجر وما طلع صبح وأسفر وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ما سار سفين للحق وأبحر وما على نجم في السماء وأبهر وعلى آله خير أهل ومعشر صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر أيها الحفل الكريم سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحق سقى الأشجار والزرع الدفينا سلام عاطر وله أريج من الأعناق يعبق يا سمينا سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة محافظي وادي الدواسر، فضيلة رئيس محاكم وادي الدواسر، أصحاب السعادة والفضيلة، أيها الحفل الكريم أهلا بكم. حل الضياء بشلكم والمسك عطر أرضنا والعنبر، الفجر أضحى مشرقا بقدومكم والصبح قد حل مضيئا يسر. أيها الحفل الكريم، سمعتك يا قرآن تسري تهز النفس فسبحان من أسرى، تحنت بك الدنيا فأشرق صبحها وسرنا ربوع الكون نملأها أجرا. حضورنا الكرام، نستمع وإياكم خاشعين إلى آية من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعكم الطاهرة أحد أبناء ثانوية الخماسين الطالب عبد الله بن حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الحفل الكريم، أنتم الآن على موعد مع كلمة مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة وادي الدواسر فضيلة الشيخ ناصر محمود بن ناصر آل ثالث.